تعد وسط الحروب تصنديدها حينما أبصر الكتاب تجارى دمعه تجارى دمعه فوق خد بدمع سكوب ثم أوصى بولده ربة البيت يقول لهم لا تضيع اليتامى عندك أنا رايح إلى نصرة الحسين ثم أوصى بولده ربة البيت وأدنى جواده للركوب قاصدا كربلا بعزم وحزم ما ثناه العلا وطول الدروب ثم قد أتى إلى الصيد ثم أن أتى يا سبط المصطفى يدعوه بدمع سكوبي لا فيمن كفه الشريف بعشق يقبل ايد الحسين ها وبعطف من الفؤاد عجيب يقول السلام عليك يا أبا عبد الله قال له قوم أنت شيخ الأنصار أنت عميد الأنصار هذه رايتك وهذا لواءك قم يا شيخ الأنصار وخلي صوتك يصل إلى كربلاء إلى بواب الحسين ها إلى سفير الحسين ها يلا يلا تحفظ ناول حبيب العلم من شفش هز بيمينه وقال طابت للمن ايه شيل عايف حياتي والوطن لاجلك يصل تشهد صناديد الحرب عند الحرب اسمع الموت بمعزة ولا نعيش بطاعة يا ابن الرسول طاعتك فرض يلا عاهد عاهد والله يا ابن بنت النبي لا قط بس هذا صوتك اللي تقدر عليه والله يا ابن بنت النبي لا بالسيف والخطية وبالنار وذرة وعظامي بالهواء وتالن سبعين مرة الفعل يجري تحفظ يا لا والله يا ابو السجاد ما ف عودها عودها والله يا ابو السجاد اشتعطي الحسين روحي ومالي والوطن كلها كل شي عدك تبنى ولا تهتك والتفت لاصحابها يا وعبرات تجر وويلاه لا تضعف قالهم يا فرسان الحرام كلكم تسم باجر بهالعرصا يثور الحرب وليكون سادتكم بني هاشم يحم إلا بعد ما ننفني كلنا وويلا قل البطل عباس ما تقبل شيخ المطلوب أخونا وهالحرام كلها وإن كان صار الحرام يتقدم منشور بيدي وأخوتي تمشي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا هذه الليلة يدور حول كيفية الارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه سنتناول هذا العنوان من خلال عدة نقاط النقطة الأولى ما معنى الكتاب؟ الكتاب يقسم إلى قسمين سنتعرض إليهما النقطة الثانية كيف نستفيد من الكتابين اللي راح نقسمهم احنا شلون نستفيد من عندهم. وفي النقطة الثالثة الحديث عن معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وما يستلزمها من إشراقات نورانية ومن أمور تصب في صالحنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة إلى الأمر الأول، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقسمون الكتاب إلى قسمين، كتاب تدويني وكتاب تكويني. الكتاب التدويني هو الذي بين أيدينا اللي هو نسميه القرآن، دون الله تبارك وتعالى فيه كلامه وصار مدونا عندنا فأطلق عليه الكتاب التدويني. السؤال الذي يطرح نفسه، يعني قبل أن نبين الكتاب الثاني التكويني ما هو، سنتصرف في فهرسة البحث نتحدث عن الكتاب التكويني أولا وكيفية الاستفادة منه، ثم نأتي إلى الكتاب التكويني. كيف نستفيد من القرآن الكريم؟ لو لاحظنا أن عندنا آية في القرآن الكريم تقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الاستفادة نلحظها على نوعين، تارة استفادة مادية استفادة ظاهرية، وتارة استفادة لا استفادة معنوية استفادة نورانية. شو الفرق بين الفائدتين؟ يعني مثلا ممكن أنني أمارس قراءة القرآن وأتمعن في قراءة القرآن فألتفت إلى بعض النكات العلمية، بعض المطالب العلمية، بعض الإعجازات القرآنية وأستفيد، لكن تبقى أن هذه الاستفادة تعتبر مهما تعمقت تصير استفادة سطحية لا تفتح لك قلبك ويبقى قلبك مقفلا، لأن التدبر معناه ليس فقط أن تقرأ القرآن وتتمعن، لمو هذا معنى التدبر. معنى التدبر ننتقل إلى القراءة الثانية أو الاستفادة الثانية، وهي الاستفادة النورانية أو الاستفادة المعنوية. كأن تأتي أن تقرأ القرآن بقلب طاهر، بقلب صاف خال من الذنوب والشوائب، غير لما تقرأ القرآن وأنت مثقل بالذنوب ومحمل بالآثام، صحيح ولا؟ الإنسان الذي يريد أن يستفيد من القرآن فائدة حقيقية معنوية عليه أولا وبالذات أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي بقدر الإمكان. ويمكن نقول أن الابتعاد عن المعصية هذا من الأمر المحال، مو صحيح الكلام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان حرية اختيار طريقه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شنو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أن الإنسان لابد أن يكون قادرا على الطاعة وقادر على المعصية، وهو الذي يختار الطريق إما الطاعة وإما المعصية. لاحظ، فإذا كان الإنسان قادرا على عدم المعصية فلماذا يعصي؟ ربما تكون هناك غرائز، ربما تكون هناك شهوات، طاقة موجودة عند الإنسان فلا بد أن يفرغها في الحدود الشرعية التي قررها الله تبارك وتعالى، لأن أي ذنب أي معصية سوف يحجبنا عن الله تبارك وتعالى وعن الإمام. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا أذنب الإنسان حدثت في قلبه نكتة سوداء، إذا تاب محيت وإذا لم يتب كبرت حتى تستحوذ على قلبه فلا يفلح أبدا. وننظر إلى أنفسنا، كم ذنب نقوم به في اليوم والليلة. كم معصية نرتكبها؟ إذا كان الذنب الواحد إذا لم نتب منه تكبر، يكبر أثره في القلب فلا نفلح أبدا. فإذا عدنا 20 ذنب في اليوم أو 50 ذنب في اليوم، كيف نستطيع أن نأخذ نور القرآن، وكيف نستطيع أن نأخذ أيضا زبدة القرآن وفائدته؟ فأول طريقة إلى الاستفادة من القرآن استفادة حقيقية، نحتاج إلى وقفة لإصلاح النفس ولمحاسبتها، حتى الله تبارك وتعالى يعطينا من أنوار القرآن. راح أعطيك مثال الآن، إذا كان عندك كأس ممتلئ هل تستطيع أن تصب فيه زيادة؟ أي شيء تصب فيه سيفوض من جوانبه. حتى لو تأملت وتعمقت في القرآن، ما دام أن وعاءك، أن قلبك قد امتلأ بالذنوب والمعاصي، كل شيء يأتيك في قلبك سيفوض من جوانب قلبك ولن يحمله قلبك على الإطلاق. فنحن نحتاج أولا إلى تفريغ هذا الوعاء، نحتاج إلى تفريغ هذا الكوب، تفريغ هذا القلب من الذنوب والمعاصي والشوائب. كيف نفرغه؟ نحاسب النفس أولا، تمام، ثم بعد ذلك نحاول أن نستبدل المعصية بالطاعة. اليوم مثلا ماذا صنعت؟ اليوم استغبت مؤمن، تمام، علي أن أستغفر الله تبارك وتعالى وأحاول أنني أستسمح منه حتى يغفر لي، وإذا غفر لي لابد أن أشعر نفسي بطعم الطاعة مثل ما أشعرتها بحلاوة المعصية. المعصية لذيذة جدا، الطاعة يمكن تكون لها مرارة. متى يشعر الإنسان بلذة الطاعة؟ إذا فهم أبعادها. كما أذقت جسدك حلاوة المعصية فأذقه مرارة الطاعة. لاحظ، يعني مثلا تصدق عمن استغبته، أو صلي له ركعتين، أو وهبه مثلا زيارة، أو عمل صالح، أو ما شابه ذلك، فإن هذا العمل يختصر عليك الطريق إلى الله مسافات عديدة. هذا مثال، وقس على ذلك الأمور الباقية. إذن نحتاج في الاستفادة من القرآن الكريم استفادة حقيقية التي نسميها استفادة نورانية ومعنوية، إلى تصفية القلب، بالذات في هالزمن اللي احنا نعيش فيه، هالزمن الذي نعيش فيه لو عرضنا واقعنا على الإمام عليه السلام قطعا لن يرضى. ليش؟ لأن مثلا عندنا أولا تفكك أسري بشكل رهيب في مجتمعاتنا، هذا واحد. عندنا اختلافات مع بعضنا البعض، وأشرنا إليها في الليالي السابقة لما تحدثنا عن القيادة الربانية والأطروحة، لا يحتاج أن نعيد. لاحظ، وعندنا في مجتمعنا يعني أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الواقع قطعا لا يقبله الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لابد أن يكون التغيير ليس تغييرا شخصيا بل تغييرا نوعيا. الناس كلهم يسعون إلى رضا الإمام، يسعون إلى التغيير والإصلاح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي من خلاله أن نستفيد من القرآن، نحتاج إلى نظر الإمام إلينا، أو ما يسميه العلماء بالحظوة القدسية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليش؟ حتى الإمام لما يسلط أنوار عليك كل النفحات وكل الرحمات تحف بك وتحوط بك من كل مكان. لكن لابد أن تعرف أن النفحات الإمامية النورانية لا يمكن أن تكون إليك ولا يمكن أن تصلك. لماذا؟ إلا بعد أن يكون باطنك طاهرا ونقيا حتى تحظى بألطاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إذن هذان أمران مهمان في الاستفادة من الكتاب التدويني. لما ننتهي من هذه المرحلة مرحلة صفاء النفس ومرحلة الحظوة القدسية من الإمام عليه السلام، سيأتي دور الالتزام بقراءة القرآن. بعدين لما الإنسان يقرأ القرآن يقرأه بنورانية، يقرأه بصدق، يقرأه بطهارة، فيريه الله تبارك وتعالى ما وراء اللفظ. تتعجب بعض الأحيان تقرأ آية تفهم منها شيء، تعرضها على غيرك تجد نظره أبعد من نظرك عند دقة في الاستفادة من القرآن. هذه الدقة ما جاء بها من فراغ. فبعد هذا نحتاج إلى التأمل، إلى القراءة المتأملة، القراءة التي فيها وعي وفيها استفهام وفيها تحليل، حتى يستفيد الإنسان من القرآن. ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام: ينبغي لكل مسلم أن يقرأ في يومه وليلته 50 آية من القرآن. 50 آية يمكن صفحة واحدة ويمكن صفحتين ويمكن 3، صحيح ولا؟ العدد 50 آية لا يشكل يعني رقما مرعبا أو مهيبا، لا، 5 دقائق تقرأ 50 آية. ليش الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكرر يقول لك كل يوم اقرأ 50 آية؟ حتى يوجد بينك وبين القرآن علاقة، يوجد بينك وبين القرآن أنس، يوجد بينك وبين القرآن ود. متى ما حصل الأنس مع القرآن اعلم أن الله تبارك وتعالى سيفتح لك أبواب رحمته. الكتاب الثاني وهو الكتاب التكويني. طبعا قبل أن نبدأ في هذه النقطة، الإخوة الأفاضل من الجمعية يريدون ليلة جمعة ويحتاجون إلى الأيتام، وبما أننا أيضا مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذه ليلة الجمعة، سنعطيكم لحظات تجمعون فيها ما تجود به أنفسكم إلى الأيتام والفقراء، جزاكم الله خير. اللهم صل على محمد. العجل العجل يا شباب. كذلك الأخوات النساء حفظكن الله، جزاكن الله خيرا. اللهم صل الكتاب الثاني الكتاب التكويني، والذي أشرنا إليه في الليلة الماضية والتي قبلها حينما تحدثنا عن البعد التكويني والبعد التشريعي في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب التكويني هو الإمام المعصوم. لماذا؟ لأن الإمام المعصوم هو الذي يحوي سر القرآن وعلم القرآن وما في التكوين كله. وقد أشرنا في الليالي السابقة: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إشارة إلى أن الإمام هو الذي يحوي ما في التكوين، لذلك أطلق عليه بالكتاب التكويني تارة والكتاب الناطق تارة أخرى، فهو الإمام المعصوم صلوات الله عليه. ولما يقول الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، شوف لاحظ كلمة المتقين ليست هي كلمة عامة، ليس كل الناس متقون، صحيح ولا؟ فالمتقون هم الذين يلتفتون إلى نوعي الكتاب التدوين والتكوين. المتقون هم الذين يدركون ما معنى الكتاب التكوين ويلتفون حوله. سؤالنا الآن كيف يمكن الاستفادة من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ الآن نحن في زمان الغيبة الكبرى، شلون نستفيد من إمامنا الحجة عجل الله تعالى فرجه؟ أولا استغلال فصل الشباب. أنت لابد أن تستغل شبابك، لما نكبر وبعدين نحرم ونقول الآن سنسعى إلى الإمام عليه السلام، لا تظن أن الوصول إلى الإمام يكون هكذا اعتباط، يحتاج إلى لياقة، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى تربية روحية. فأفضل ما يقوم به الإنسان أن يستثمر شبابه، لأن أفضل لياقة وأفضل استعداد هو استعداد الشاب حينما يستعد من خلال تصفية نفسه، من خلال أيضا حفاظه على الإتيان بالواجبات، هذا اللي يرضي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من خلال ماذا؟ أولا إحنا كشباب قدامنا أمور كثيرة، عندنا مثلا مشاريع اجتماعية، عندنا مثلا ألعاب رياضية نريد أن نؤديها، نريد نمارس حياتنا طبيعية، صحيح ولا؟ أول شيء يرضي الإمام منا صلوات الله وسلامه عليه أن نؤدي الصلاة في وقتها، مهما كان شغلنا ومهما كان عملنا، إلا ما اضطر الإنسان إلى التأخير. صحيح أكو سعة، أكو وقت نوقع الصلاة فيه، لكن أداء الصلاة في وقتها من أشد الأمور المقربة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا تدع صديقك يؤخرك عن الصلاة، لأنه ليس بصديق إذا أخرك عن الصلاة، كن أنت المؤثر عليه وأمره بأداء الصلاة في وقتها. لاحظ، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الحفاظ على التوقيت من الأمور المهمة جدا، لما الله يشوف فيك الاهتمام ويشوف فيك التركيز على أداء الصلاة في أول وقتها يباهي بك الملائكة، وبالذات أنت شباب. يقول الله في الحديث القدسي: يا ملائكتي انظروا إلى هذا الشاب كيف فرغ شبابه لطاعتي ولعبادتي وعزتي وجلالي، لأحبنه فأكون عينه التي يبصر بها، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. فيكون الإنسان يستثمر الشباب، ما يضيع في المعاصي والمآثم. احنا عندنا نعمة من الله تبارك وتعالى، وهو الولاء لأهل البيت عليهم السلام. الأمر الثاني الالتزام بالواجبات وعدم الاستهتار فيها، مو بس الصلاة، قعدنا واجبات مهمة، قعدنا واجبات دقيقة جدا، مثل بر الوالدين من الأمور الهامة. بر الوالدين من الواجبات المقربة إلى الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كن على ثقة، مهما كان الأب عاصيا إذا أغضبت أباك فإن الإمام لا يرضى عنه. لماذا؟ لأن وجوب البر مو متعلق بصلاح الأب أو بفساده أو معصيته، لا، وجوب البر إلى الأبوة، إلى مقام الأبوة، فواجب علينا كلنا. فلما يشوف الإمام أنا ملتزم بهذا الواجب، وملتزم بالواجبات الأخرى، صلة الأرحام، دفع الأذى عن الناس، إذا استطعت أن أمر بمعروف وأنهى عن منكر أيضا أقوم بهذا الأمر. فالالتزام بالواجبات يرضي الإمام عليه السلام. نأتي إلى الأمر الثالث غير الالتزام بالصلاة والالتزام بالواجبات: الانتهاء عن المحرمات. لابد يكون عند الإنسان تقوى، لابد يكون عند الإنسان ورع، لابد يكون عند الإنسان قدرة على التحكم في نفسه. لماذا أعصي الله تبارك وتعالى؟ أعرف أن هذا الأمر حرام، أعرف أن الغيبة حرام والكذب حرام والبهتان حرام والنميمة حرام، فلماذا أمارسها؟ تبعدني عن الله وتغضب الإمام علي، فلابد أنني يكون عندي قدرة على الانتهاء عن المحرمات. طيب، بعد أن أأتي بهذه الأمور الثلاثة اللي هي أهم من كل شيء، تمام، هل شرط حتى أستفيد من الإمام عليه السلام أن أراه؟ وإذا ما شفته يعني أنا ما استفدت من الإمام عليه السلام؟ سأضرب لك مثال. الجدار من تطلع الشمس إلى أن تغيب، تضرب الشمس من الشروق إلى الغروب، يستفيد من الشمس؟ الجدار ما يستفيد. بينما الفيروزج الحجر الكريم يعيش تحت الجبال 100 متر أو 50 متر، تمام، ويعتبر من الجواهر الثمينة ويأخذ أشعة الشمس كلها، هو ما يشوف الشمس لكن الشمس ترسل بأشعتها إلى أعماق الأرض وهو يستفيد منها. ليش ضربنا هذا المثال؟ تريد أن تكون كالجدار أم كالفيروزج مع الإمام؟ ليس شرطا أن تراه، فهو يسددك من بعيد ويرسل أشعته وأنواره إليك، صحيح ولا؟ ربما نرى الإمام عليه السلام ولا نستفيد. لماذا لا نستفيد؟ يشوفك الإمام يقول لك أنت عملك باطل، عملك كذا، فمجرد انتظارك وتهيئك إلى الإمام عليه السلام هذا يجعلك تحت نظره الشريف، يجعلك أيضا تحت عنايته الشريفة. سأعطيك مثال. الإمام المعصوم إذا نظر إلى إنسان، إذا حب يعطي الإنسان شيء، وإذا أراد أن يسلط نوره الطاهر على إنسان، شي يصير في هالإنسان؟ كل معتمدين على الليلة الماضية الولاية التكوينية. اسمع، يروي الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة عن محمد بن الحسن الصيرفي. محمد بن الحسن الصيرفي كان في قم، وكان وكيل إلى الحسين بن روح اللي هو السفير الثالث للإمام، فأراد أن يخرج من قم إلى بغداد، راد يطلع من قم إلى بغداد، فجول الناس أعطوه الأموال، فرأى أن الأموال كثيرة، فقام وسك الأموال إلى سبائك ذهبية، أخف إلى وأقل عدد وصار يمشي. طلع من قوم، انتصف الطريق، فوصل إلى كثب من الرمل، صعد فوقه ليستريح، فصار يتأكد من عدد السبائك، فسقطت منه واحدة في التراب في الرمل، وصار يبحث عنها، يدور يبحث ما شاف، فقام أخذ من ماله وصنع سبيكة مثل السبائك التي عنده وأخذها حتى ما ينقص مال الإمام، وطلع وصل إلى بغداد، دخل على الحسين بن روح رضوان الله عليه، قال له تفضل هذا مالكم، هذا مال الإمام. يقول محمد بن الحسن الصيرفي: فنشر الحسين بن روح السبائك، وأخذ السبائك إلا سبيكة واحدة، قال له: إن هذا مالنا وهذه السبيكة مالك أنت، وسبيكتنا الضائعة ستجدها على كثب الرمل، في رجوعك، خذها معك وفي السنة القادمة ائتنا بها. ايش هالقدرة هذه؟ محمد بن الحسن الصيرفي كاد أن يجن. هذا يمكن الحسين بن روح ما رأى الإمام كثيرا أو رأى الإمام الله العالم، لكنه ليس بإمام، مو معصوم، لكن سلط الإمام نوره على الحسين بن روح فصار قادرا على رؤية الحلال من الحرام أو المشتبه. شوف هذا الصيرفي معطي الإمام من ماله، معطي الإمام من ماله، جمع له شوية وسواهم سبيكة ذهبية وقدمها إلى الإمام. إذا هذا معطي الإمام من ماله وما قبلها، شلون اللي ما يعطي حق الإمام أصلا يرضى عنه الإمام؟ قطعا لا. احنا ممكن نكون مثل الحسين بن روح، مو سفراء، لكن ننال من ألطاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما ننال. فإحنا محتاجين إلى الاقتراب من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نحتاج إلى تكوين العلاقة من خلال الدعاء له. هذا أمر مهم، ها خليه ببالك، الدعاء للإمام من بداية العشرة إلى الآن. أتعمد أدعو للإمام صلوات الله وسلامه عليه، والكثير من المؤمنين يخرجون خارج المسجد، بينما أول الأمور التي نحن نقوم بها لا بد أن ندعو للإمام حتى نكون علاقة، تمام. ثانيا التصدق عن الإمام لسلامة الإمام. ثالثا الدعاء والتوسل به بشكل يومي. شيعيقنا دعاء العهد لا يأخذ من عندك 3 دقائق. من التأكيدات التي أكد عليها علماؤنا قراءة دعاء العهد بعد صلاة الفجر مباشرة، لأن هذا الدعاء يربطك مع الإمام عليه السلام، فتكون أنت محطا لأنواره صلوات الله عليه. حبيب بن مظاهر كم نور حصل فيه؟ نور رسول الله، ونور أمير المؤمنين، ونور الإمام الحسن، ونور الإمام الحسين. معروف عن حبيب أنه لديه علم البلايا والمنايا، بس التفتوا إليه أهل البيت لأنهم وجدوا في حبيب القابلية، وجدوا في حبيب الاستعداد، وجدوا في حبيب التهيؤ، فأغدقوه وأفاضوا عليه من علومهم وأسرارهم وألطافهم. ويمكن يكون حبيب يعني لا يفرق عن زهير بن القين في العمر كثير، وشنه المرتبة اللي حصلها حبيب بن مظاهر حتى يكون سفير الحسين، يكون عند ضريح الحسين، تدخل تسلم عليه وتطلع تودعه، وهو عظيم المعرفة، عظيم القرب من أهل البيت. هو بالكوفة والحسين يرسل له رسالة: عجل بنصرتنا ولا تتأخر. يطالع هذا كتاب الحسين وهذا ختمه، فتسيل دموعه على خديه. زوجته تقول لي: ايش صاير؟ قال: هذا الحسين يستنصرني، يريدني أقاتل بين يديه، وما يمنعك؟ قال: يمنعني أنك تترملين وأولادك تتيتم. قالت: فلنترمل فلنتيتم، روح. هذا الحسين عزيز فاطمة، عزيز الزهراء. فودع زوجته وصاها على الأولاد، وجاي يودع ابنه القاسم. شي يقول له: ولدي، الله الله في اخوتك، ودع ولد حبيب ومدمع بخديس، صاحبي وداعت الباري ترحان الرحيم، وانا يا ابني ارد روح الكربلاء الليله سريع، بطلب طلوب المفاخر بشتري فيها وببيع وبعد أيام بنجيلك يا ولادي جميع أنا والعباس والأكبر علي فارس الخير وأنا يا ابني هالمزية قاصد الطف كربلة أرد أبيع وأشتري ويا حسين مع جملة هلا وبعد أيام برسل لك هدية فاضلة شنو الهدية راسي بالمخلات والدم من ثغر نحريسي ودع العيال صعد على صهوة جواده واتجه نحو كربلاء لما ثارت الغبرة قال أصحاب الحسين سيدي نرى غبرة ثائرة من جهة الكوفة قال قوموا واستقبلوا عميدكم قوموا واستقبلوا شيخكم خرج الحسين بإخوته وبني عمومته وأولاده وأصحابه يستقبلون عميد الأمصار لما وصل حبيب ترجل من على ظهر جواده وصار يجثو على ركبته أمام الحسين ويجمع التراب الذي بين رجليه يقبله وهو يقول ما أطيب تراب الشهادة ثم أخذ يد الحسين يقبلها وهو ينادي السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء وعليك السلام يا حبيب هذا لواءك وهذه رايتك فنادت فخر المخدرات زينب بني علي الأكبر من الذي جاء إلى نصرة الغريب قال عم زينب هذا عمنا حبيب يقول عمنا حبيب الله الله الله يعرف قدره قالت زينب بني علي أبلغه عني السلام جاء الأكبر ينادي عم حبيب عمتي زينب تبلغك السلام صار يلطم على وجهه ويحث التراب على رأسه وينادي من أنا من أنا حتى تسلم علي ابنة الزهراء أنا منين وتسلم علي بنتي المرتضى حامل هاي مدللة عباسي أبا عبد الله أتأذن لي بالسلام على فخر المخدرات قال بلى جاء وقف على خلف الخيمة ونادى السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع بغير وطاء ولا غطاء وعليك السلام يا حبيب أخبرني ابن والدي أنك تقتل ويقطع رأسك ويعلق بلبان الفرس تضربه بركبتيها آجركم الله لما كان اليوم العاشر صاح الحسين بن علي بن أبي طالب يا ابن سعد دعنا نصلي لربنا ناداه الحسين بن نمير صل يا حسين فإن صلاتك لا تقبل. فنادى حبيب أصلاة ابن رسول الله لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ أبا عبد الله إذن لي بقتال هذا اللعين. فأذن له الحسين. صعد حبيب على صهوة جواده واتجه نحو الأعداء وهو ينادي أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وليث قسور. احتوشه الصفوف من كل جانب لف الخيل بالخيل والرجال بالرجال. فبينما هو يقاتل كمن له الحسين بن نمير من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه. ضرب حبيب على رأسه أيوا ويلاه. خر إلى التراب مناديا أدركني يا حسين. سمع الحسين صوت حبيب وجاء إلى مصرعه. يبكي ويؤبن رحمك الله يا حبيبي. لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة. شي يقول للحسين حبيبي توسدت غبره. حبيبي توسدت غبره شي صبرني على فرقاك تخليني وحيد شلون قلب يا قلب أنعام. اسمع تبكي الليلة ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. تتركني وحيد شلون يا شيبة تقى وإيمان. وابو اليم غريب يصير حاير وسطة العدوان. وسطة العدوان وانا ادرب فرد ليلة اشوفك تختم القرآن. اسمع الحسين شي يقول له وحق شيبتك درجع لي. لا تموت يا حبيب. وحق شيبتك درجع لي ابكيك انا واهلي وقلبي من الألم يغلي. وقلبي من الألم يغلي. تدري يا حبيب تروح بس والله صعب أنسى وجهاياك من أعاين بيه. أذكر جدي المختار وأذكر عشرتك وياه وأبويا حيدر الكرار. بس تفجعني لين أذكر عصرة أمي. بس تفجعني لين أذكر عصرة أمي والمسمار. تذكرني بألم عصرة أمي فاطمة الزهراء. واذكر عينها الحمراء وانا أدري عليها تنوح لأنك تدري بيها هناك. مسح عنا الدمى ولنا حبيبي تكلم بأحزان. يخاطب الحسين شي يقول له حبيبي تكلم بأحزان. حين لطحت على الغبرة أنا من ظهار الحصان سقاني بكاسه الأوفى أبوك المصطفى عدنان وأبوك المرتضى قبالي شي سوي وأبوك المرتضى قبالي ماسك صفحة أعمالي علي علي ماسك صفحة أعمالي يقلب شرية دلالي فزت بنصرة المظلوم وعلي تظلل الأملاك الله يقضي حاجتك يا صادق سوي ويلي ويلي لكن الفجعني شو اللي فجعك يا حبيب يقولوا أنا وأنا أحتضر ألفظ أنفاسي أي شوقة الزهرة شافت الزهرة تمشي بالأوجاع ويلي بإيدها لنها تمشي ماسك الأضلاع تقل لي يا حبيبي بشار وأنا ممدود فوق القاع يقول شفت حالة من الزهرة شنو أثاريها أثاريها تنوح الليل وتوصيني أسلم لك وأقول لها السمع لبيك لبيك بعد شعدها من وصية أولي توصي بزينبك يا حسين لا تخليها دون رجال أعرف القامش تسوي من تتوسد بالرماء أويلي يشب عليها بالنيران ويجروها للقصر بحبايا يا يا انتو غيارة يا ولا اسمع خيال خيال ما حد يشوفه تظل زينبك مكشوفة تطب الشام والكوفة وتاليها يضربوها ويشتموها عقب عينا بيت الدعاء وأسألك الدعاء هاي مدللت حيدار هاي مدللت حيدار علي علي يا علي بعد عباس وين تروح والله وين تروح مقطوعين جفنا وعلى شاط النهر مطروح يخليها بلا محامي بلا محامي وعليها تزايدت الجروح وعلى التلت حشمكم شو تقول مو انا مو جنت احتمي بظلكم مو زينب انا خدكم تظلنا مع الغبرة وعليكم تلطم الافلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه إنك سميع مجيب اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلهم تحت نظر وليك وحفهم بعنايته وبركاته وألطافه ودعائه اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين لا تفرق شملنا هذا إلا بقضاء حوائجنا. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء بحق علي لكربلاء زين العابدين. اللهم فرج عن وسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا المسببون، تقبل اللهم أعمالهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.